الرسول نهى عن هذا وحذر منه، فقال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، وهو مسلم الصحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال: ليس منا من سحر أو سحر له أو تكهن أو تكهن له. وقال: ثلاثة لا تدخل الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. فالواجب على كل مسلم أن يحذر المجيء العرافين أو سؤالهم أو تصديقهم، يجب الحذر من هذا. وإذا كان عند السؤال يسأل العلم عن الشرع، علماء الشرع. أما العرافون يخدمون الجن أو يحرصون بآرائهم أو يعملون أشياء من الطيرة ونحوها أو الودع، كل هذا منكر، يجب الحذر. الواجب على كل مسلم أن يتقي الله كل شيء، وأن يحذر المجيء إلى الكهنة والعرافين والمنجمين والسحرة، ويحذر الناس من ذلك. سماحة الشيخ، فك السحر بسحر مثله منكر أيضا. الرسول لما سئل عن البشرى قال: هي من عمل الشيطان. قال بعض السلف: لا يحل السحر إلا ساحر، لا يجوز حل السحر بالسحر. السحر عبادة لجائر الجن والشياطين وخدمة لهم وطاعة لهم، فلا يجوز حل السحر بالسحر، ولكن محل بالقرآن والدعوات الطيبة والأدوية المباحة، هذا حل السحر بالرقية الشرعية، بالدواء المباح، بالأدوية التي يعرفها الأطباء ليس فيها محلول، هذا هو علاج السحر. ولا شك بحمد الله أن الرقية الشرعية فيها خير عظيم، وهكذا الأدوية المباحة التي أباحها الله، مثل أن يرقى في 7 ورقات من السدر أخضر يدق ويجعل في ماء، ثم يقرأ فيه الفاتحة وآيات الكرسي وآيات السحر 3 من سورة البقرة والنساء وطه، يقول: والله أحد ومعوذتين، يشرب مثل الماء الذي يظن به السحر أو أنه ممنوع من رأته، يشرب منه ما تيسر ويتروش بالباقي. هذا الدواء مجرب نافع من السحر، ونافع مما إذا حبس عن زوجته. 7 ورقات من السحر الأخضر تدق تجعل في ماء، ثم يقرأ فيها الفاتحة وآيات الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وآيات السحر من سورة الأعراف: وأوحينا موسى أن القي عصاك فاتقوا وما يفكون، ومن سورة يونس: وقال فرعون ائتوني بكل سحر إلى آخره، ومن سورة طه: قال يا موسى إما تلقي الآيات، ويقرأ فيها أيضا: قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد المعوذتين، يكرر قل هو الله أحد 3 مرات في هذا الماء، ثم يخرج من ما تيسر ويتروش بالباقي. هذا علاج مجرب نافع من السحر ومن حبس الرجل عن زوجته. وهكذا القراءة بالسور 3 وحدها فيها نحو عظيم: قل والله نوم يدتين عند النوم صباح ومساء، كان النبي إذا اشتكى قرأها في يديه عليه الصلاة والسلام، عند النوم إذا اشتكى قرأ قل والله نوم في يديه 3 مرات، يمسح في كل مرة على وجهه ورأسه وصدره، وهذه من أسباب الشفاء بحمد الله. نعم. سماحة الوالد يقول: هل من نصيحة في من يغالون في مهور بناتهم وفي من يزوجون بناتهم ممن ليس كفؤا إذا كان ذو مال، حتى أن بعضهم يهتم بشأن وضع الخاطب المادي فقط، ويقول: دين الخاطب والتزامه شيء بينه وبين الله ولا يهمنا ذلك، وبلغ الحد ببعضهم أنه يزوج من لا يصلي إذا كان لا يشرب الخمر أو لا يستعمل المخدرات فقدم هذه الأمور على الصلاة، فما نصيحتكم جزاكم الله خيرا؟ لكل مسلم أن يتقي الله وأن يحذر المغالاة المهور، الرجل والمرأة جميعا ينبغي يتواصل بالرفق وعدم المغالاة المهور والولائم، حتى يتزوج الشباب والشابات حتى لا يتعطلوا. ينبغي أن يتواصل الإخوان والجيران والأقارب بعدم المغالاة، يرضى بالمهر المتيسر والوليمة الميسرة ولا يتكلم، حتى يكثر المتزوجون، وحتى تقل العنس في البيوت، وحتى يتزوج الشباب ويحسن فروجهم. هذا من التعاون بالبر والتقوى. يقول جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى. فأنا أنصح إخواني جميعا من الرجال والنساء بالتواصي بعدم التكلف المهور والبلائم والولائم، والعناية بالزوج الصالح والمرأة الصالحة. أولياء المرأة يحرصون على الزوج الصالح المعروف بسلامة الدين، والصلاة أعظم الأمور، ما بعد الشهادة أعظم من الصحة، أعظم من كون ما يسكر أو يرابي أو ما إلى، الصلاة أعظم الأمور. عمود الإسلام أعظم الأمر بعد الشهادتين. فالواجب العناية بالزوج يسأل عنه، هل يصلي، هل مستقيم في دينه، فيزوج. أما إذا كان منحرف لا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وقال في الرجل: إن المرأة تنكح لأربع، لحسبها ولمالها ولجمالها ولدينها، فاظهر بذات الدين تربت يداك. الرجل يسعى المرأة عن دينها، أهم شيء الدين، والخلق والخلق والحسب هذا شيء ثاني ما كان، فكان أهم شيء الدين. إذا كانت فاجرة خبيثة مش بابه ولو كان أجمل الناس، وإذا كان لا يصلي أو فاجر مش بابه ولو كان أغلى الناس أو أحسن الناس. الواجب على الرجال التحري وعلى النساء التحري والتعاون البر والتقوى. يتحرى في المرأة أنها طيبة في دينها، ويتحرى في الرجل طيب في دينه، ويتواصل الجميع بعدم التكلف المهور والولائم حتى يكثر الزواج وحتى تقل العنوسة. وفق الله جميعا. جزاكم الله خيرا. يقول سماحة الشيخ: ما حكم قول بعض العامة عندما يغضبون من شخص ويدعون عليه فيقولون: أخذوك الجن، أو اشتلوه، يعني الجن، وهو دعاء على هذا الشخص أن يأخذه الجن، فما حكم ذلك وجزاكم الله خيرا؟ لا يجوز الدعاء بهذا، لا يجوز أحدك الجن، ولا سلط الله عليك الجن، ولا سلط الله عليك الشياطين، لا ولا أهلكك الله. يدعو يا أخي بالخير، وإذا دعا يستغفر ربه ويتوب إلى الله ويستحل الأخاه. لا يجوز الدعاء بما يضر أخاك، أهلكك الله أو أخذك الجن أو أهلكوك أو فعلوا بك كذا وكذا، كل هذا لا يجوز. أو قطع الله دابرك، أو أضلك الله، أو أعماك الله، كل هذه يجب الحذر منها. وإذا وقعت من الأخ على أخيه يقول: سامحني عند الغضب، سامحني يا أخي أنا أخطأت، ولا يجوز التساهل بهذا. أما إذا قال: خذوه يا جن، أو افعلوه، هذا دعاء للجن، هذا شرك أكبر أعوذ بالله. إذا كان يدعو الجن يقول: خذوه افعلوه به يا جن الظهيرة، يا جن كذا، يا جن محل الفلاني، هذا دعاء للجن، هذا من الشرك الأكبر أعوذ بالله. نسأل الله العافية. يقول سماحة الوالد: ما حكم تعليق التمائم والحروز على الشخص من ولد وغيره، أو تعليقها على الدواب وهي التي يسميها البعض حجاب، وما حكم تعليق الحجاب إذا كان من القرآن؟ لا يجوز تعليق التمائم على السبيان ولا على الدواب، وهي الحجب، سواء من القرآن أو من أشياء، من ودع أو من كلمات أخرى أو من حديد أو من غير ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودا فلا ودع الله له، ومن تعلق تميمة فقد أشرك. فلا يجوز تعليق التمائم لا من القرآن ولا من غير القرآن، لا على الدابة ولا على السيارة ولا على الصبي ولا على الزوجة ولا على غيره، لا في رقبته ولا في ذراعه ولا في غير ذلك. عليه الاتكال على الله، والتعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، والعناية بالأوراد الشرعية. أما تعليق الحجب والتمائم على الإنسان، على الطفل أو على المرأة أو على الدابة أو على السيارة، هذا منكر لا يجوز. الرسول نهى عنه وحذر منه، وهو من أسباب التعلق على غير الله ومن أنواع الشرك نعوذ بالله. جزاكم الله خيرا. شاب يقول: كنت لا أصلي ولا أصوم، وقد سرقت عدة مرات من أماكن متفرقة، وتبت الآن ولله الحمد والمنة، وأريد أن أعيد الحقوق إلى أهلها، ولكني لا أعرف أماكنهم، ونسيت أكثر السرقات التي سرقتها، فماذا أفعل إبراء للذمة وتكفيرا عن السيئات؟ جزاكم الله خيرا. عليك مع التوبة ردها إلى أهلها إذا عرفتها، ولو في بلاد بعيدة ترسلها لهم من أي طريق، ولو ما سميت نفسك ترسلها لهم. وإذا كنت نسيتهم ولا تعرف عنوانهم، صدق بها عنهم، صدق بها بالنية عنهم مع التوبة، ويكفي إذا صدقت بها. أما إذا عرفتهم أو عرفت ورثتهم، عليك أن تؤديها لهم بأي طريق، ولو ما سميت نفسك توصلها لهم بأي طريق له أو لورثته، مع التوبة إلى الله الصادق. نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حد الرضاع المحرم، ومن الذين يحرمون بالرضاع، علما يا شيخ حفظكم الله أنه يتساهل في ذلك تساهلا كبيرا؟ الرضاع المحرم 5 رضعات أو أكثر في الحولين، حال كون الطفل في الحولين، هذا الرضاع المحرم، لا بد يكون 5 رضعات أو أكثر، حال الطفل، حال كون الطفل في الحولين قبل أن يخطم. كل رضعة يمص الثدي حتى يذهب اللبن لجوفه يقينا، تعرفه بالمرضعة، ثم الرضعة بعد ذلك الثانية ثم الثالثة، كل واحدة وحدها الحالة مستقلة 5، ولو في مجلس واحد، ولو في أيام أو أكثر من 5. أما إذا كان أقل من 5 أو الصبي قد فطن فوق الحولين، ما ينفع الرضاع، ما عليه عمل. وإن سقي اللبن 5 مرات أو أكثر كل مرة متحدة قام مقام الرضاع. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما هو الأفضل، الإكثار من الحج لمن حج فرضه أم الصدقة بنفقة الحج في سبيل الله وفي مشاريع الخير؟ كله طيب، هذا وهذا حسب التيسير، تفضيل فيه صعوبة لكن يعمل ما يستطيع، هذا أو هذا، أنت يسر الحج حج، وإن رأى المصلحة في صدقة الفقراء أعطاها الفقراء، يعمل ما يترجح في قلبه وهو على خير إن شاء الله. يقول: هل يجوز الحج عن الغير بقصد أخذ الأجرة على الحج؟ حج عن ميت أو عن عاجز لا بأس، لكن يقصد وجه الله ونفع الميت أو العاجز الهرم ونحوه هو شهود مشاهد الخير مشاركة المسلمين، ما يكون همه الدنيا، أما إذا كان ما همه الدنيا ليس له عند الله من خلاق، لكن يكون مع الأجرة على الحج يكون قصده مشاركة الخير في الحج ونفع الميت وقضاء حجته والعمل الصالح في مكة من طواف وغير زيادة على ما يجب للميت، يكون له عناية بالخير وقصد في الخير ورغبة في الخير لا مجرد المال. هذه سائلة تقول: أنا حجيت أول حجة لي وأنا معي طفل صغير، ورجم عني خالي وأنا في كامل صحتي، وذلك بسبب الزحمة ولأن معي طفل، فهل هذه الحجة صحيحة أم لا؟ وإذا لم تكن صحيحة فما هو الواجب علي؟ الحج صحيح والحمد لله، واللي معها أطفال توكل من يرمي عنها، والمريضة والعاجزة كبيرة السن ونحوها يوكل من يرمي عنهم ولا حرج، لأن الرمي فيه زحمة، فالذي عندها ضعف أو معها أطفال أو حامل أو كبيرة السن يتوكل ولا حرج. أحسن الله إليك. يقول السائل: سؤالي يا سماحة الوالد، هل يجوز أن يضحي الشخص لغيره قبل أن يضحي لنفسه؟ وهل يجوز تسريح شعر المرأة وأهل بيته؟ وإذا ضحى غيره لا بأس، لكن الأفضل أن يبدأ بنفسه، عن بنفسه شاته واحدة عنه وعن بيته أو أكثر لا بأس، أو أولاده أو بقرة عنه وعن بيته، هذه السنة كل سنة. يقول السائل: هل يجوز أن يضحي الشخص لغيره قبل أن يضحي لنفسه؟ وهل يجوز تسريح شعر المرأة؟ وعن غيره من الأموات والأحياء، ضحي عن أبيه الميت، عن أخيه الميت، عن جدته، عن أمه، لا بأس، الرسول ضحى عن أهل بيته فيهم الحي والميت، وضحى عن أمة محمد فيهم الحي والميت عليه الصلاة والسلام، فإذا ضحى عن أهل بيته شاة واحدة عنه لا بأس. يقول صلى الله عليه وسلم في يقول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح لما ضحى قال: اللهم اجعل اللهم هذه عن محمد وآله، قال في الأخرى: اللهم هذه عن من وحد الله من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وأهله زوجاته تسع وبناته كلها ضحي عن الجميع وعنهما عليه الصلاة والسلام، والذي يضحي لا يخبر شعر شيء لا زوج لا مرأة ولا رجل، إذا كان بيضحي بعد دخول شهادة الحجة لا يأخذ من أظهاره ولا من شعر شيء، والمرأة لا تأخذ شيء وهي بيضحي، أما إذا كان بيضحي زوجها لها أن تأخذ ما يخالف، إذا كان بيضحي زوجها زوجها لا يأخذ من شعره ولا من أظهر شيء، أما أهل بيته زوجته وأولاده لا بأس فيأخذوا لا حرج عليهم، أما التي بيضحي من مالها لا تأخذ إذا دخل الشهر حتى تضحي لا من شعرها ولا من أظهرها شيء. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر واحد شهر ذي الحجة وأراد أحد من يضحي يضحي يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظهاره ولا من بشرته شيء، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحد من يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظهاره شيء، وفي اللفظ الآخر: ولا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيء، يعني جلده حتى يضحي. نعم. يقول السائل: أنا مصاب بالصرع وقد أصرع قبل الصلاة ثم أفقد الوعي ما يقارب الخمس دقائق ثم أفيق، فهل أتوضأ من جديد إذا لم يخرج مني شيء؟ الذي يصاب بالصرع يعيد الوضوء، أعظم من النوم، الصرع أعظم من النوم، عليه الوضوء، نسأل الله العافية والسلام. نعم. يقول سائل: هل يجوز أن أهجر أهل زوجتي حيث أنهم آذوني في زوجتي وفي حياتي، علما بأني حلفت ألا أحضر لهم أي مناسبة، فهل يجوز أن أمنع زوجتي منهم علما بأنهم لا يصلون وعندهم الكثير من المعاصي، جزاكم الله خيرا؟ نعم، لا حرج أن تهجرهم ولا حرج أن تمنع زوجك من الذهاب إليهم حتى يتوب حتى لا يضروها ويغيروها، ولكن نصيحتهم الحرص على نصيحتهم ودعوتهم إلى الخير منكم من إخوانهم الطيبين لعلهم يقبلوا منكم، هذا خير، انصحوهم وجهوهم وإذا أصروا على المنكرات وترك الصلاة يستحقوا الهجر منكم من زوجك جميع، لا تذهبوا إليهم ولا يأتون إليكم، نسأل الله لنا ولهم الهداية. يقول السائل: سماحة الشيخ، ما صحة هذا الحديث لا يرد القضاء إلا الدعاء؟ ما مدى صحة هذا الحديث، وكيف نجمع بينه وبين أن القضاء لا يرده شيء، وجزاكم الله خيرا؟ لا بأس به، إن العبد لا يحرم الرزق من ذنب يصيبه، ولا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، معناه القدر المعلق، المعلق عليه أسباب، فإذا وجد الدعاء الذي يمنع القدر امتنع، لأن الله جل وعلا أقداره متنوعة، أقداره محكمة ليس فيها ليست معلقة، هذه تقع، وأقداره معلقة بأسبابها، فالله علق أن فلان لا يصيبه المرض الفلاني لأنه يدعو ويقبل دعاءه، فلان لا يصيبه ضرر فلان لأنه سيدعو ويقبل دعاءه، معلق على الدعاء، وشيء آخر معلق على البر، إذا بر والديه ما أصاب كذا وكذا، معلق على البر فلا يقع إذا بر والديه، والله يعلم ذلك منه أنه سيبر والديه، وهكذا صلاة الرحم كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له رزقه وأن ينسى له في أجل فليصل رحمه، فالأقدار المعلقة لا تقع عند عدم وجود شروطها، أما الأقدار التي غير معلقة تقع. يقول: ما حكم الاستهزاء بشيء من أمور الدين كاللحية والثوب والحجاب؟ كف، قال الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. اللي يستهزئ بالصلاة أو بالزكاة أو بالمسلمين لأنهم أطاعوا الله ورسوله هذا كفر أكبر، وهكذا اللي يستهزئ باللحية ويعلم أن الله شرعها يستهزئ بها هذا يخشى عليه من الكفر، لأن استهزاء بها استهزاء بدين الله والعياذ بالله، والواجب الحذر من ذلك، وهكذا جر الثياب الذي يستهزئ بمن يرفع ثيابه ولا يسبل هذا يخشى عليه من الردة، لأن الله شرع لنا أن نرفع ثيابنا إلى الكعب وألا نسحبها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار، ويقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يضرهم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره ومن ناله ما أعطى والمنافق سلاته بالحديث الكاذب، فالواجب الحذر من شر اللسان والاستهزاء بأمور الدين، نسأل الله العافية والسلامة. سماحة الوالد يقول: هل الأكل من كبد الإبل والكرش وشرب المرق يعد ناقضا للوضوء؟ شرب المرق لا يعد ناقضا، واللبن كذلك، لبن الإبل ومرق الإبل لا يعد ناقضا، أما الكبد والطحال والشحم والإنسان إن توظف هو أحسن، والمعروف عند أهل العلم أنه لا يتوضأ منها لأنه يبلحم، ما سمى عند العرب لحم، اللحم الهفر، والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: من توضأ من لحوم الإبل والكبد والكرش ما يسميها العرب لحوم، سميها بأسمائها، لكن توضأ منها احتياطا إذا أكل كرش الإبل أو أكل كبد الإبل أو توضأ احتياطا حسن إن شاء الله. يقول سماحة الشيخ: هناك شائعة انتشرت بين الناس، وهي أنه يوجد صدع في الصفا وهو مكان لخروج الدابة، يقول: وبعد دعاء إمام الحرم دخلت هذه الدابة للأرض، وأنك سئلت عن ذلك فأجبت بإجابة ذكرها، يقول: ما قولكم في ذلك سماحة الوالد؟ هذا كلام بعض ما له أصل، ولم يقع هذا ولم نسأل عنه ولم يقع مني إجابة فيه، والدابة ما جاء وقتها، وقتها ما بعد جاء وقتها، عند طلوع الشمس مغربها بعد نزول المسيح المريم وبعد خروج الدجال بعد خروج أجوج ومأجوج، الدابة بعد ذلك، وليس على مكان خروجها دليل ثابت، ما الله يعلم متى تخرج ومن أين تخرج، والقول بأنها من الصفا أو من المسجد الحرام ليس عليه دليل ثابت، إنما هي أقوال لا دليل عليها، وهذه الإشاعات كلها باطلة لا أساس لها. السائل: هل يجوز توكيل أحد برمي الجمار عن النساء، وما هي الأعذار الشرعية التي تحول دون رمي الجمار للنساء، وهل كثرة عدد الرجال ومزاحمتهم من الأعذار الشرعية عند الرمي؟ أفتونا مأجورين. والنساء واللي ما يستطيع في النهار بعد الزوال يرمي في الليل، إذا غابت الشمس يرمي في الليل أخف إلى طلوع الفجر كله رمي والحمد لله. أما المرأة اللي عندها ضعف، مريضة، عاجزة، كبيرة السن، حامل، عندها أطفال، هذه توكل من يرمي عنها، أما امرأة قوية ليس عندها مانع ترمي بنفسها في الليل أو في النهار، بعد الزوال وكان في زحمة بالليل مع أوليائها ومع رجالها، لأن الصحابة رموا الرجال والنساء وهم أفضل الناس بعد الأنبياء، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجالهم والنساء رموا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الغسل بدون وضوء يجزي عن الوضوء؟ والوضوء بالغسل والجنابة والوضوء أجزاء، والأفضل يتوضأ ثم يغتسل، هذا هو الأفضل كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يتوضأ ثم يغتسل، وإذا نواهما جميعا في غسل الجنابة أجزاء عنهما. نعم. أليس أن تقضي الصلاة؟ أن تقضي الصلاة إلا أيام الحيض فقط، هذا غلط منك. أليس تقضي الصلاة إلا أيام الحيض المعروفة 7 و6 والبقية تقضيها. والدي أصيب بجلطة في المخ وتسببت الجلطة بشلل نصفي، ولم يتمكن من صوم رمضان المبارك حيث كان يتلقى العلاج، وهو الآن لا يستطيع الصيام، فماذا عليه؟ الصيام بقول أهل الخبرة من الأطباء إن هذا مرض لا يجزى بالروح، يطعم عن كل يوم مسكين نص صاع من قوت البلد من تمر أو غيره، أما إذا كان يرجى العافية يصبر حتى يعافي الله يقضي ولو بعد 2 أو 3، إذا كان ما في يأس من الشفاء يصبر ولا بأس، لأن الله يقول: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. أما إذا قرر أطباء ولا طبيب واحد ثقة إن هذا المرض لا يرجى بره وأن عليه إفطار ما يضره الصوم، فإنه يطعم عن كل يوم مسكين نص صاع عن كل يوم من أيام رمضان من تمر أو أرز أو حنطة. نعم. أحسن الله إليكم. سائلة تقول: أنا امرأة محتاجة إلى الوظيفة، وحاولت كثيرا ولكن بدون فائدة، ولا توجد إلا بأن أدفع مال لشخص معين لكي يوظفني في جهة معينة بمبلغ محدود، ثم وجدت وظيفة بدون الواسطة ولكن في بنك من البنوك الربوية، وأنا أمام الخيارين، الرجاء إفتائي لأني بأشد الحاجة إلى ذلك، جزاكم الله خيرا. ليس لك أن توظف في البنوك ولا بين الرجال أبدا، هذا منكر، والبنوك محرمة، بنوك الربا ليس لا للرجل ولا للمرأة توظف فيها لأنه يعانى على الربا، والذي تعطيه المال يشفع لك ما يجوز، الرجل الرسول يقول: من شفع له شفاعة فأهدى له هدية فقبلها أتى بابا عظيما من الربا، يشفع ليس بدون أجرة، يشفع على سبيل الوظيفة يطلب الرجل الأجر من الله، أما بالوجرة لا. يقول السائل: لدينا كثير من الذهب ملبوس، فهل تجب عليه الزكاة؟ نعم، كل ما حال الحول يزكى إذا بلغ النصاب 11.5 جنيه 20 مثقال يعني، فإذا بلغ النصاب كل ما حال الحول يزكى، سواء حلي أو ذهب قطع أو غير ذلك. يقول السائل: هل من كلمة حول أهمية الدعوة إلى التوحيد في موسم الحج وتوزيع ما تيسر من كتب وأشرطة مفسوحة؟ على الدعاة يجتهدوا في الدعوة إلى الله، وعلى العلم يجتهدوا في موسم الحج وفي المدينة وفي كل اجتماع، على الدعاة وعلى أهل العلم أن ينصحوا لله ويعلموا الناس ويرشدوه ويوزعوا بينهم الأشرطة النافعة والكتب النافعة والرسائل المفيدة الموثوقة، كل هذا طيب. الله يقول جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ما أحد أحسن قولا من هذا. وقال تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة وبالموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. والناس في وقت الحج ووقت العمرة ووقت رمضان في أشد الحاجة إلى التوجيه والتعليم في المدينة كذلك، وهكذا في الاجتماعات التي تحصل بين الناس توجيه فيها والإرشاد فيه فائدة كبيرة. وفق الله جميع ما يرضيه ولعله يكفي، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية، الرياض الدائري الجنوبي، المخرج 24 شارع الترمذي، هاتف رقم 42807793، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرف إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بمدينة الرياض أن يقدموا لكم الإصدار 9، ويحتوي هذا الإصدار على تلاوة طيبة مباركة لفضيلة الشيخ سعود الشريم لسور النمل، العنكبوت، فاطر، محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

بإخوة في الله في بيت من بيوت الله للتواصي بالحق والتناصح والتعاون على البر والتقوى وبيان بعض ما يلزم حول أسئلة المستمعين. وأسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا وأن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه والثبات عليه وأن يعافينا جميعا من مضلات الفتن ونزغات الشيطان، كما أسأله سبحانه أن يوفق جميع المسلمين لما يرضيه وأن يمنحهم الفقه في الدين وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يعينهم على كل خير وأن ينصر بهم الحق وأن يصلح لهم البطانة وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، إنه جل وعلا جواد كريم. أيها الإخوة في الله والأخوات في الله، عنوان الكلمة بيان الحكمة في خلق الجن والإنس وفي إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام. الله جل وعلا خلق الخلق لحكمة وأرسل الرسل لحكمة، وهذه الحكمة هي توحيده وطاعته واتباع رسله، لم يخلقوا عبثا ولا سدى. الجن والإنس وغيرهم من المخلوقات لم يخلقوا سدى ولا عبثا، ولكن خلقوا لحكمة، وهي أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، هي أن يستقيموا على دينه ويستعينوا بنعمه على طاعته. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه حكمة، هذه الغاية من خلقهم، خلقوا ليعبدوا الله ليطيعوا الله ويخصوه بالعبادة، لم يخلقوا عبثا ولا سدى. قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني معطلا مهملا لا يمر ولا ينهى؟ لا. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ هذا إنكار، استفهام وإنكار. المعنى: لم تخلقوا عبثا ولكنكم خلقتم لأمر عظيم، من أخذ به واستقام عليه له الجنة ومن حاد عنه فله النار. وقال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ما خلقهم باطلا، خلقهم للحق وبالحق. فجميع الجن والإنس وجميع الرجال والنساء والعرب والعجم والأغنياء والفقراء والملوك وغيرهم كلهم خلقوا ليعبدوا الله، كلهم خلقوا ليعبدوا الله. ومعنى يعبدوا الله يعني يخصوه بعباداتهم ويطيعوا أوامره وينتهوا عن نواهيه التي جاءت بها الرسل، خلقوا لهذا. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعموني، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وأمرهم بهذا فقال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وخلق لهم ما في الأرض من النعم ليستعينوا بها طاعته، خلق لهم ما في الأرض من أشجار وأحجار وثمرات وحبوب وحيوانات ليستعينوا بها على طاعته. قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. خلقك وخلق رزقك، ثمار وحبوب حيوانات تأكلها من الإبل والبقر والغنم والصيد وغير هذا مما أباح لك، وخلق لك أدوات تعمل بها، أعطاك اليد والرجل واللسان والأذن والسمع والبصر والقلب حتى تستعملها بطاعة ربك. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. المؤمنون انتفعوا بقلوبهم وأسماعهم وأبصارهم واستعانوا بها على طاعة الله واستقاموا على دين الله واستحقوا من الله كرامة وفازوا بالجنة والنعيم المقيم. أكثر الخلق لم يستجيبوا ولم ينتفعوا بهذه الحواس. قال تعالى في حقهم: أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هذه حال أكثر الخلق، أكثر الخلق كالأنعام كالإبل والبقر والغنم ونحوها، ما يعقلون ولا يفهمون ما مصالحها التي خلقوا لها. والرسل يرسلوا لهذا الأمر، رسلوا ليبينوا للناس ماذا خلقوا له، ليأمرهم بعبادة الله. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر، يعني القرآن، لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى: وما أنزلنا لك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فالرسل أرسلوا ليبينوا للناس ما خلقوا له، ليأمروهم ويبينوا لهم أن الله أمرهم بكذا ونهاهم عن كذا عليهم الصلاة والسلام. فالواجب عليك يا عبد الله، الواجب على كل مكلف من الرجال والنساء أن يعبد الله وأن يستقيم على طاعته وأن يؤدي فرائض الله وينتهي عن محارم الله. أنت مخلوق لهذا، مخلوق لتعبد ربك بأداء الفرائض والأوامر وترك النواهي. والرسل أرسلوا لهذا، وخاتمهم وأفضلهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، هو أفضلهم وخاتمهم، أرسله الله إلينا إلى أمة محمد، إلى العرب والعجم، إلى الجن والإنس، ليعبدوا الله، ليتقوه، ليعملوا بطاعته، لينتهوا عن الشرك به ومعاصيه. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا بشيرا ونذيرا. وقال جل وعلا: يقول: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. أرسل إليه، أرسل إليه هذا حتى يبلغنا، يبشرنا بالجنة لمن أطاع الله، ويلدرنا بالنار لمن عصى الله، يبين للناس ما أوجب الله عليهم وما شرع الله لهم، ولينذرهم ما نهاهم الله عنه وحرم عليهم. فالواجب على جميع المكلفين أن يتقوا الله وأن يعملوا بشرع الله وأن يستقيموا على دين الله حتى الموت. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، يعني الشيطان. هكذا يأمر الناس جنهم وإنسهم، ذكورهم وإناثهم، عربهم وعجمهم، يأمرهم الله أن يتقوه وأن يعبدوه بطاعة أوامره وترك نواهيه. وأعظم واجب وأكبر واجب وأساس الأوامر وأساس الدين توحيد الله والإخلاص لله، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا هو أساس الدين، هذا هو أصل الدين، أن تعبد الله وحده وأن تشهد أنه لا معبود حق إلا الله وأنه لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. وتشهد أيضا عن علم ويقين أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي المكي هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، ورسول الله حقا بعثه الله إلى الناس عامة جنهم وإنسهم، يدعوهم إلى توحيد الله وطاعة الله، وينهاهم عن الشرك بالله وعن معاصي الله. قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. وقال تعالى: يا أيها النبي، يعني محمد عليه الصلاة والسلام، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: كان النبي، يعني قبلي، يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. يبين صلى أنه بعث إلى الناس عامة، عربهم وعجمهم، أسودهم وأحمرهم، جنهم وإنسهم، ذكورهم وإناثهم، عليهم أن يستجيبوا لدعوته، كما قال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا الواجب على جميع الأمة، أن يطيعوا الله ورسوله، يمتثلوا ما في القرآن ويعملوا به، وما صحت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما جاءت به الأحاديث الصحيحة، عليهم أن يعملوا بهذا وهذا بالقرآن والسنة. كما قال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالواجب علينا جميعا أن نعبد الله وحده، وأن نؤدي فرائض من صلاة وزكاة وصوم وحج وجهاد وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وغير ذلك، وأن نحذر ما نهى الله عنه من الشرك والمعاصي. الشرك أكبر الذنوب، وهو صرف بعض العبادة لغير الله، هو أكبر الذنوب وأعظمها وأخطرها، وهكذا بقية المعاصي يجب الحذر منها. كل ما نهى الله عنه عليك أن تتركه، وما أمرك الله به عليك أن تعمله. أنت عبد مأمور، عليك أن تطيع ربك فيما أمر وأن تنتهي عما نهى عنه، ولك بهذا الرضا من الله والجنة وكرامه بعد الموت. قال تعالى: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، نسأل الله. وهذا الأمر يحتاج إلى تفقه وتعلم، فعلى المؤمن والمؤمنة تفقه في الدين، تعلم حتى يعرف ما أوجب الله عليه ونهى الله عنه. كل واحد منا عليه يتفقه في الدين، يتعلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريق الجنة. فالواجب على جميع المكلفين التعلم والتفقه في الدين، يتعلم ما أوجب الله عليه حتى يعمل، ويتعلم ما نهى الله حتى يترك. هو في هذه الدار مأمور بالعلم والعمل حتى يعبد ربه على بصيرة، وحتى يترك ما نهى الله عنه على بصيرة، وإذا أشكل عليه شيء يسأل، كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل العلم. فالمؤمن يسأل، والمؤمن كذلك، من طريق المشافهة، من طريق المكاتبة، من طريق التلفون، من كل طريق يمكن يسأل، يتبصر، يتفقه، يحضر حلقات العلم في المساجد وغيرها، يسمع نور على الدرب من برنامج مفيد في إذاعة القرآن، يسمع إذاعة القرآن ما فيها من القرآن العظيم والمحاضرات والأحاديث الدينية، يستفيد من إذاعة القرآن، إذاعة عظيمة نافعة. فأنا أوصي جميع إخواني من الرجال والنساء يستفيدوا من إذاعة القرآن وما فيها من العلم من المحاضرات والندوات وقراءة القرآن ونور على الدرب في الساعة 9:30 كل ليلة، هذا فيه خير عظيم. أسئلة كثيرة عن أمور الدين تحتاجها أنت وغيرك، كل واحد يحتاج إلى أن يسمع ما يتيسر منها حتى يستفيد. ونوصي بالقرآن الكريم، نوصي الجميع بالعناية بالقرآن والاكثار من تلاوته وتدبر معانيه، والذي لا يحفظه يقرأه من المصحف، والذي لا يقرأه كله يقرأ ما تيسر منه، الذي يحفظ يقرأ يتدبر يتعقل، كما قال الله سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه: وإن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال سبحانه: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. قال جل وعلا: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ويقول سبحانه: هذا بلاغ للناس، يعني القرآن هذا بلاغ للناس، ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. فأوصيكم أيها الإخوة والأخوات، أوصيكم بالعناية بالقرآن، الإكثار من تلاوته، تدبر معانيه، والذي لا يحفظه يقرأ من المصحف، والذي يحفظ بعض الشيء يقرأ ما يحفظ ولو الفاتحة يكررها ويتأمل، وما تيسر معه من السور يكثر من تلاوتها، يكثر من تلاوته، كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، يقول النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان معك سور تقرأها كثيرا في الليل والنهار، تقرأها تكررها لك بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. تدبر. والفاتحة أم القرآن، أعظم سورة في القرآن، تقرأها في الليل والنهار، تكثر تلاوتها وأنت في راشك وأنت في حجرتك وأنت في مجلسك، تريد فضل الله، تريد الأجر، الحمد لله رب العالمين آخرها. لك بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها. تقرأ قل هو الله أحد المعوذتين، قل يا أيها الكافرون، إذا جاء نصر الله، تبت يدا أبي لهب، ويا غير ذلك من السور القصيرة التي تحفظها، تقرأها وتكررها حتى تحظى بالأجر. كل حرف لك فيه حسنة والحسنة بعشر أمثالها. وتحضر حلقات العلم، حلقات القرآن التي تيسر لك، تحضرها وتستفيد. ومن المهم العناية بأهل البيت، كل واحد يعتني بأهل بيته، زوجته وأولاده وخدمه وأخواته، يعتني بهم، يوصيهم بتقوى الله، يأمرهم بطاعة الله، يعني يعتني بالصلاة، الأولاد يخرجون يصلوا مع الناس في المساجد والبنات يصلوا في البيت، يعتني بهذا. الله يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ويقول سبحانه للنبي صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ويقول عن نبيه ورسوله إسماعيل عليه الصلاة والسلام: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فأنت يا أخي مأمور بالعناية بأهلك وجيرانك وجلسائك، تعني تعتني بأهلك، توقظهم للصلاة الفجر وتأمرهم بالصلاة جميع الأوقات، تعتني بهم، الأولاد الذكور والإناث، الولد يخرج يصلي مع الناس والبنت تصلي في البيت، وتعتني بالزوجة بالأخوات بالخادمات بغير ذلك، تعتني بالجميع، توصيهم بأمر الله، توصيهم بما أوجب الله عليهم، تحذرهم ما حرم الله عليهم. كل واحد هكذا، والمرأة كذا في بيتها، تقوم على أولادها، رعاية البيت تقوم عليهم، على أولادها بنيها وبناتها، أخواتها، على من عندها في البيت، حتى يستقيموا على دين الله، حتى يحافظوا على الصلوات، حتى يحذروا السب والفسوق والغيبة والنميمة، يعني العناية بهم حتى يعلموا شر اللسان، حتى يحذروا اللسان من الكذب والسب وغير هذا من أخطاء اللسان، وحتى يعتادوا التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وقراءة القرآن والاستغفار. وهكذا الإنسان مع زملائه، الطالب مع زملائه، والرجل مع جلسائه ومع جيرانه، يتواصلون بالحق، يتناصحون، لأن الله يقول سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ويقول جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء هم الرابحون، يقسم ويحلف بالعصر سبحانه وتعالى، وهو الصادق وإن لم يحلف، أن الإنسان في خسارة. إلا الذين آمنوا بالله ورسوله، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني معناه إلا الذين آمنوا بالله ورسوله وأخلصوا لله العبادة ووحدوه وصدقوا رسله وعملوا بطاعته وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء هم الرابحون، هم السعداء. فاحرص أن تكون منهم. عليك بالإيمان بالله ورسوله، بالإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله، بالإيمان بالآب اليوم الآخر، بالجنة والنار، بجميع الرسل، بكل ما أخبر الله به ورسوله مما كان وما يكون. وعليك بالعمل، بعمل بأداء فرائض الله وترك محارم الله. وعليك بالتناصح والتواصي بالحق مع إخوانك، مع جيرانك، مع جلسائك، والتواصي بالصبر أيضا. ومن التواصي بالحق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا من التواصي بالحق. يقول الله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عليم حكيم. هذه صفة المؤمنين، هذه أخلاق المؤمنين والمؤمنات. يقول سبحانه في سورة التوبة: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني أحبة، ليس بينهم غل ولا حقد ولا شر، بل أحباء متحابون في الله، بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وهو كل ما أمر الله به ورسوله، وينهون عن المنكر وهو ما نهى الله عنه ورسوله، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. هذه صفة المؤمنين، وعدهم الله بالرحمة إذا أدوا حقه. فأنت يا عبد الله احرص على هذه الصفات، على صفات المؤمنين، وأنت يا أمة الله كذلك احرص على صفات المؤمنين وأخلاقهم والمؤمنات. يقول سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم لبعض، يعني يتحابون في الله، يتناصحون، يعلم بعضهم بعضا، يرشد بعضهم بعضا، يأمرون بالمعروف ليس بينهم شحناء ولا ظلم ولا غل ولا حقد ولا كذب ولا خيانة ولا زور، كذب هذا الزور ولا ظلم، إخوان متحابون في الله، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة يعني يؤدونها كما أمر الله، الصلوات الخمس، ويؤدون الزكاة كما أمر الله، ويطيعون الله ورسوله شيء، يطيعون الله ورسوله في كل شيء. هذه صفة المؤمنين. قال تعالى: أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعدهم الله بالرحمة لما أدوا حقه واجتنبوا معصيته وصاروا متواصين بالحق والصبر عليه، صاروا من أهل الرحمة ومن أهل الربح في الدنيا والآخرة، سواء كانوا عربا أو عجما، جنا أو إنسا، بس ما تستقاموا على دين الله وتخلقوا بهذه الأخلاق العظيمة صاروا مرحومين ناجين في الدنيا والآخرة. وهكذا الحذر من آلات الملاهي، الدشوش وغيرها من الملاهي، الحذر من آلات الملاهي والأغاني الماجدة، والحذر من جميع المعاصي. المؤمن هكذا يحذر ويحذر غيره، ويتقي الله، يحذر إخوانه من المعاصي، غيبة، غيبة، نميمة، أكل الربا، السرقة، شرب المسكرات، التدخين، حلق اللحى أو تقصير اللحى، كل هذا من المنكرات، إشبال الثياب للرجال. هكذا المؤمن يتواصلون بترك ما حرم الله وبأداء ما أوجب الله. ومن المهمات بر الوالدين، الأب والأم والجد والجدة، برهم والإحسان إليهم والرفق بهم ومخاطبتهم بالتي أحسن، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فالواجب الإحسان إليهم، إليهما، وبرهما والرفق بهما، والسمع والطاعة لهما في المعروف. الوالدان حقهما عظيم. وهكذا الأرحام، صلة رحمك، والإحسان إليهم وأمرهم بالمعروف ونهي عن المنكر، ومواساة فقيرهم والإحسان إليهم حسب الطاقة، وإكرام الجار والإحسان إلى الجار وكف الأذى عنه. نسأل الله يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، ونسأله سبحانه يمنحنا وإياكم الفقه في دينه والثبات عليه، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، كما أسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يحسن الجميع الخاتمة، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن ينصر بهم دينه ويعلي بهم كلمته ويصلح لهم بطانه، ويجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يجزي سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز على هذا التوجيه المبارك الطيب خير الجزاء، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته يوم يلقاه. والحقيقة أن الأسئلة يعني كثيرة جدا، ولكن على وجه السرعة وعلى وجه العرض السريع نذكر ما يتيسر منها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين الشيخ في تمديد ما يستطيع من وقت لكثرة الأسئلة وأهمية الكثير منها. هذا سائل يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: يا شيخ، عندنا عند بعض القبائل عادة أود أن أسأل عنها، وهي أنه إذا تنازع شخصان من القبيلة فإنهم يذهبون إلى شخص معين يسمى بالمخلص من القبيلة كرئيسهم أو شيخهم الذي يفصل الخصومات والمنازعات، ثم يصلح بين المتخاصمين ويلزم كل منهما بأمر معين كدفع مال أو ما شاكله، وقد يكون كثيرا، وإذا لم يتراضيا بعد ذلك فإن أفراد القبيلة يشنعون على أولئك الذين لم يرضون بهذا الحكم، فما حكم هذا العمل وهو التحاكم إلى ما يسمى بالسلوم والعادات بين القبائل، وما توجيهكم في ذلك جزاكم الله خيرا؟ هذه العادة التي يفعلها بعض القبائل هذه عادة سيئة منكرة من عادات الجاهلية، والحكم لله ليس لرؤساء القبيلة ولا غيرهم. يقول جل وعلا: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وإذا يجعل مخلص أو حاكم أو غير ذلك يلزم الناس إذا تنازعوا بما يرى، والذي لا يلتزم يشنع عليه أو يهجر، هذا منكر لا يجوز. والواجب التحكم بالشريعة إلى المحاكم الشرعية. أما إيجاد مخلص أو حاكم أو غيرهما يلزم المتنازعين بشيء برأيه، هذا منكر لا يجوز. أما الصلح لا بأس، الصلح بين الناس من الإلزام فلا حرج. يقول الله جل وعلا: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ويقول الله سبحانه: واصلحوا خيرا. فالإصلاح بين الناس عند التنازع مطلوب، لكن بالرضا لا وعدم الجبر، وأن يكون على قواعد الشرع لا على قواعد الجاهلية. فإذا أصلح بين أخوين أو بين أهل بيتين أو بين قبيلتين، أصلحوا بينهم بأمر شرعي، بأن المظلوم يعطون مال يرضيهم أو يستسمحون وسمحوا أو ما أشبه ذلك من دون جبر، فلا بأس، الصلح خير بالرضا. أما بإجبار زيد أو عمرو أو هجرة أو التشنيع عليه، هذا لا يجوز، نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول: اعتاد بعض الناس إذا أتى رجل من أبناء العم أو الخال أن تقوم المرأة بضيافة الرجل الذي يزور زوجها، فتقوم بإدخال الضيف إلى البيت وتقديم القهوة والشاي له، وتحادثه وتؤانسه حتى يأتي زوجها، ويعد في حق المرأة التي لا تفعل ذلك يعدونه عارا، فما حكم فعل هذه المرأة؟ وهل يجب عليها أن تضيف هذا الضيف في حالة غياب زوجها وعدم وجود أحد في البيت؟ أفتونا مأجورين. لا منكر، أعوذ بالله، هذه الخلوة المحرمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلو أن رجل امرأة فإن الشيطان ثالثهما. لا يجوز هذا، وليس لها أن تعدل في البيت للرجل الأجنبي، لا بد أن يتأخر حتى يجي محرمها، حتى يجي الزوج، إلا إذا كان في البيت رجال أو نساء كثير، ولا بأس يعطونها، يقدمون لها طعامها وقهوته بالتحجب، يسلمونها له يهوي نفسه وهي متحجبة. أما امرأة ما في بيت الله لا، ليس لها أن تدخل أحد من الناس إلا محرمها كأخيها ونعم. أما أن تدخل الضيوف هذا منكر وعادة سيئة لا يجوز. وعلى الضيف لا يدخل، إذا كان صار الزمه موجود يروح يأتي وقت آخر، ولا يجوز أن تدخله ولا أن تصب له القهوة ولا أن يخلو بها، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. يقول: هنا أسئلة يا سماحة الشيخ كثيرة وكثيرة جدا حول موضوع شاع وذاع وانتشر بين الناس، وهو مسألة الذهاب إلى السحرة والكهان والمشعوذين والعرافين، فنود من سماحتكم تحذير الناس من ذلك، جزاكم الله خيرا. الذهاب إلى السحرة والمنجمين والكهان والعرافين هذا منكر ولا يجوز. الرسول نهى عن هذا وحذر منه. انتهى الوجه الأول، فضلا اقلب الشريط لتتابع ما تبقى على الوجه الثاني.